مشكلة. ولذلك قال سيد المرسلين وإمام الغر المحجلين من يمن زواج المرأة خفة مهرها وحسن أخلاقها ومن شؤم زواجها غلاو مهرها وسوء أخلاقها. أصبحنا الآن نجري وراء الميني جيب وأصبحنا نجري وراء الملط جيب وأصبحنا نسير وراء أصحاب الشهادات وأسحارها وراء أصحاب الأملاك. إذا تزوجت أصحاب الأملاك فمن يتزوج الفقيرات من النساء؟ ابحث وراء الدين. من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لجمالها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها لدينها وأخلاقها زاده الله عزة، زاده الله عزة. ابحث عن الدين أولا، فإذا اجتمع الدين والمال فلا بأس، إذا اجتمع الدين والجمال فلا بأس، إذا اجتمع الدين والحسب فلا بأس. أما إذا فقد الدين فاعلم بأن الزواج قاوم على عروشه. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثرية وضاع ريد تحت كل حصاة، فقل رسول الله، قل رسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحصارات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات، ما بالنا في حالك الظلمات، متى نربي شبابنا على عقيدة رب الحبيب عليها أصحاب، إلى متى سنظل تائهين؟ معاشر الإخوة، قبل أن أفارق هذا المكان المقدس اسمحوا لي أن أكون نائبا عنكم فأطير برقية شكر للرئيس الليبي، فقد أصدر قرارا حرم فيه محلات الكوافير، لن تجلس امرأة أمام رجل ليحلق شعرها بعد اليوم في ليبيا، هذا عمل مشكور، هذا عمل مشكور، فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لن تجلس امرأة أمام رجل يعبث بمواضع حرم الله النظر إليها فما بالك بلمسها. وأصدر قرارا بتشديد العقوبة إلى 25 سنة لكل من يقوم بعملية التلقيح الصناعي، والتلقيح الصناعي للنساء أن يؤتى بمني رجل آخر فتحقن المرأة في رحمها بماء حرم الله دخوله إلى رحمها لتنجب طفلا من الحرام. إذن هذه خطوات بناءة، هذه خطوة في سبيل تكوين مجتمع سليم.

انما ربنا بيقول انا كل شيء خلقناه بقضاء، بنظام النفسية، بنظام واتقان. اللي يحب المصطفى محمد يسمعني الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. ده كن منظمه سيده، كن منظمه خالقه. الصاحب لما بيحب يتجوز بيعمل ايه؟ بيبعث واحده تخطب له مراته؟ لا، بيروح يجيب حبه وخاتم الذره ويلقيها من منقاره امام الانثى، اذا اكلتها فقد قبلت الزواج به، اذا رفضتها تبقى مش راضيه بيه لانه وش فقري. هاي المساله ما تفيدش. نظام ربنا. النمله بتبص تلاقي لاك مثلا حته سكره مش قادره تشدها، على طول تروح تطلب بوليس النجده، تلتقي بالعشب بتاع النمل وتتفاهم معاه باللغه، لغه النمل، لانها رخله متخرجه من مدرسه القلب، بيتكلموا مع بعض. سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قولها لما قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، لغه تفاهم ولغه تخاطب. تروح تجيب الشغالة عشان يساعدوها في نقل قطعة السكر الى مكانها. النحل مملكة غريبة، ملكة وحجرات للملكة وتهوية بالاجنحة، عملية تكييف النحل بتقوم به بالاجنحة، وبعد كده ربنا بيقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولذلك واحد جه لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن بطن أخي به وجع. أخويا بطنك توجع. قال له اسقه عسل النحل. رحت وجي للنبي ثاني قال له لا تزال بطنه بها وجع. قال له اسقه عسل النحل. ثاني ورجع للنبي قال له لسه بطنه ما صحيتش. النبي قال له صدق الله وكذب بطن اخيك. اسقه ثالثا، سقاه ثالثا فشفاه الله. النبي بيدينا حكمة ان الانسان مننا لما ياخد دوره وما يجيش عليه ما ييأس من رحمة الله. كرر الدواء تاني ويكرره تالت، وهو يتعاطى الدواء يعلم ان الذي بيده الشفاء هو الله، هو الله وحده. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة على رسول الله يقول اللهم صل عليه. وجودك في ملك الله دليل على وجود الله. كائن المنوي التقى ببويضة الام في مصنع الارحام. المصنع ده النور اللي فيه كم شمعة، النور اللي فيه الاشعة اللي فيه، عشان الكائن المنوي يحفر بالبويضة كان فيه موت ابدا. ده ربنا بيقول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ظلمة الرحم، جدار الرحم، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة التي خلقنا فيها. فمن الذي صورك في هذه الظلمات؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، كيف يشاء. وحد الله لا اله الا الله. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لما التقى الكائن بالبويضة وتم بينهما اللقاء التصق بجدار الرحم. الجدار شكله ايه؟ معمول بالمصيص، معمول بالزلزلي. الديكور اللي في الاوضه اللي احنا خلقنا فيها شكلها ايه؟ الجدار السنجي زي السن. ليه ما كانش ناعم الملمس